امرأة اسقطت وبقيت حتى انقطع الدم وخرج ماء ابيض فاغتسلت وصلت ثم رأت دما احمر اللون قد خرج منها فماذا يلزمها؟ ينظر اهوى من بقايا دم النفاس وهل قد بلغت 40 يوما او 60 يوما واكثر من ذلك، فان كان قدر 40 او 60 فيعتبر دم نفاس وعليها ان تقضي ما اذا صامت او ماذا، يعني ان تترك الصلاة في تلك الايام هذا. واما اذا كان يعني بعد بزمن طويل ورأت انه يعتبر دم علة او فساد او عرق انقطع، فعليها ان تبادر بعلاج نفسها من اجل الطهارة، وهي يكون حكمها حكم الاستحاضة. والمهم انها اذا كانت متصلة بماذا؟ بالنفاس، فتعتبر نفساء. واما اذا زاد مثل يعني قدر ماذا 80 يوما وثم جاء هذا الامر فهذا يعتبر دم علة او فساد، فعليها ان تبادر بالعلاج من اجل الطهارة للصلاة. والله اعلم.